إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد سبق في اللقاء الماضي الكلام عن مقدمة عن التوحيد وعن الحرب والمعركة التي كانت بين أهل التوحيد وأهل الكفر والنفاق والبدع. فليس كل من حارب أهل السنة أو أهل التوحيد يكون من الكفار، فقد يكون من المنافقين، وقد يكون من المبتدعة، قد يكون من المبتدع. وتكلمنا عن ذلك أو على ذلك من قبل في اللقاء الماضي، وإن شاء الله تبارك وتعالى نبتدئ هذه الليلة مع أول كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مع أننا وعدنا بترجمة للإمام، ولكن أرجعناها لوقت آخر حتى يعني يجتمع الشمل ويكون معظم الإخوة حضور. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الترجمة لعلنا نستفيد منها ونقف على فوائد من ترجمة هذا الإمام الذي جدد الله عز وجل به الدين، ورفع الله عز وجل به راية التوحيد، ونشر الله عز وجل على يديه السنة، وقمع البدع، وحارب الخرافات، إلى آخر ما يعرفه القاسي والداني عن هذا الإمام الجبل. فهذا الإمام له بعض المصنفات وإن كانت قليلة، ولكن من أعظم ما كتب هذا الإمام كتاب يسير صغير الحجم، يكتب في ورقات قليلة، ولكن من بركة هذا الكتاب أنه على مدار هذه السنوات منذ أن توفي الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عام 1206 إلى يومنا هذا، منذ أن توفي الشيخ رحمه الله عز وجل سنة 1206 إلى يومنا هذا، حظى هذا الكتاب باعتناء من جمع من العلماء، فتوالت الشروح منذ هذا الوقت إلى يومنا هذا بالشروح العديدة من العلماء ومن المشايخ ومن طلبة العلم، بل من العوام من يقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه. وأقصد بالعوام أي عوام الإخوة الذين دخلوا في دائرة الالتزام ومعرفة الكتاب والسنة إلى غير ذلك. وهذا الكتاب كتاب مبارك، بل بالغ أحدهم وقال لم يصنف في هذا النوع من أنواع التوحيد أفضل من هذا الكتاب، على حسن ترتيبه وعلى حسن صياغة العبارة والجمع بين الآيات والأحاديث. فقال أن التأليف في باب العقيدة موجود منذ القدم، ولكن مؤلف في كتاب يسير ويجمع باب التوحيد في مؤلف واحد، هذا لم نجده إلا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. لعل كلمة محمد ابن عبد الوهاب تصيب بعض الناس يعني الاستفزاز أو الحمى، لأنهم يعتقدون أن كل من يصنع شيئا ضد هواهم أو هواهم يعتبر منتميا لهذه الطائفة، فيتهمون السلفية بأنها وهابية، ويتهمون كل متشدد بأنه وهابي. والحقيقة أن من الناس من لا يفهم أو من لا يدري عن الوهابية إلا الاسم فقط، ولو اطلع هذا المتكلم عن أو على ترجمة الإمام وعلى كتبه لا غير وجهته تماما. فقد حدث منذ فترة أن قوما كانوا لا يستطيعون أو لا يطيقون أن يسمعوا كلمة محمد ابن عبد الوهاب، فجاء إليه بعض المشايخ معه كتاب للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ونزع من عليه الجلدة التي عليها الاسم وأعطاها، أعطى هذه الرسالة لهذا الرجل أو لأحدهم، فقرأه فقال: كيف وجدت الرسالة أو الكتاب؟ قال: جيد. قال: هل وجدت فيه شيئا يخالف الكتاب والسنة؟ قال: لا، بل هو كتاب جيد. قال هذا الرجل: لمن هذا الكتاب؟ قال: هو لرجل يسمى محمد التميمي. قال: ولكنه كتاب قيم، وصاحبه استدل بالكتاب والسنة ولم يخالف. قال: هذا محمد ابن عبد الوهاب. فالشاهد أن الإنسان عدو ما يجهل، ولو اطلع الذين يهاجمون هذا الإمام لو اطلعوا على مؤلفاته وعلى منهجه وعلى كتبه وعلى أقواله لارتاحوا وأراحوا الناس من هذه الاتهامات. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عباب كتاب قيم، ومن المعاصرين، وأقصد بالمعاصرين أي الذين وجدوا في هذا الوقت في هذا هذه السنوات أو ماتوا مثلا منذ قليل من السنوات، اعتنوا بهذا الكتاب، يعني ما أعلم مكانا إلا وقد تجد فيه طالبا للعلم أو شيخا أو عالما شرح هذا الكتاب. لا أظن أن هناك مكان لم يشرح فيه الكتاب، وهذا من بركة هذا الإمام وبركة هذه الرسالة القيمة. وإن كان لطالب العلم أن يبتدئ أولا برسالة أقل منها حجما بكثير، ولكن اخترنا كتاب التوحيد لمسيس الحاجة في هذا الزمان إلى شرح هذا الكتاب، ولعل إن شاء الله تبارك وتعالى نفرد هذه الرسالة التي هي أقل من كتاب التوحيد حجما، وكما قلت يعني ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بها، خاصة وهي ورقات قليلة، بل تكتب في ورقة واحدة، وهي الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة، وهي من أجل ما كتب الشيخ أيضا مع كتاب التوحيد على صغر حجمها، على صغر حجمها. فإن شاء الله عز وجل ممكن نعمل يعني محاضرات، ولكن بعد انتهاء الاختبارات حتى يتسنى للجميع الحضور والمشاركة. والعبرة ليس الحضور فقط، ولكن العبرة بالتفاعل مع المتكلم حتى يتسنى لنا جميعا أن نستفيد. المتكلم يستفيد أكثر من المستمع، لأنه يجمع المادة ويستحضر كل هذه الأمور ويتوقع أي سؤال، فلا بد أن يكون عنده معلومات أو عنده قدرة على الإجابة. وكذلك طالب العلم إن أحسن النية لله عز وجل أولا، ثانيا إن شمر عن ساعد الجد كان عنده همة عالية في تحصيل العلم، لأننا كثيرا ما وجدنا أناس عندهم همة وعندهم حماس ويجيبون على الأسئلة وغير ذلك، بل بالعكس منهم وللأسف يعني أكثرهم أخوات بتعمل بحث ما حدش طلبوا منها وتقول خد شوف البحث دون، هل البحث ده فعلا يليق، هذا في أخطاء، هذا في كذا، هذا في كذا. فالنساء لعلهن أكثر نشاطا من الرجال في بعض الأبواب، ولكن يقفوا عند حد معين، ما فيش واحدة يستمر، يعني لعل المشاغل البيت والدراسة والزواج وغير ذلك من هذه الأمور تجعل المرأة لا تستمر في طلب العلم، وقليل من النساء من يكتمل لها تحصيل العلم الشرعي. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما نجهله وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فالكتاب سيكون كتاب التوحيد، المتن الذي هو بخط أو بكلام من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي سيشرح. بعض الناس عندهم مثلا فتح المجيد بشرح على كتاب التوحيد، وبعضهم عنده مثلا قول السديد، وبعضهم عنده القول مفيد للشيخ محمد بن عبد بن صالح بن عثيمين، وهو من أفضل من شرح كتاب التوحيد. يعني إن سألت عن أفضل الشروح فهو القول المفيد للشيخ محمد صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من أجل الكتب وأفضل الكتب التي شرحت أو أفضل الشروح التي شرحت هذا الكتاب القيم. فلخص هذا الكتاب مع شرحه بعبارات يحتاج إليها طلبة العلم أولا وعوام الإخوة ثانيا. العبرة بالمتن، وجود المتن عند الأخ أو الأخت، وليس نشترط مثلا شرح معين، لأن الشرح سيكون على المتن وليس على الشروح الموجودة. طيب إيه لازمة الشروح؟ الشروح اللي هي موجودة فتح المجيد والقول السديد والقول المفيد وغير ذلك من هذه، وهناك كتاب للشيخ الفوزان الملخص، أظن كتاب له ملخص على كتاب التوحيد أيضا. فهذه الشروح تنفع طالب العلم عندما يرجع بعد الدرس وينظر في هذه الكتب ويستخرج الفوائد. وإن كان العبرة وإن كان الأولى أن يفتح هذه الكتب قبل الدرس، يعني هو قبل ما يجي الدرس بيفتح الكتب ويفتح المتن. احنا مثلا هنقرأ من أول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، إذا هذه الجملة ممكن الشيخ هيقف عندها، هي كفاية بس علينا كلمة كتاب التوحيد دي، يبقى يقرأ طالب العلم هذه الكلمة مع شروحها في كل الكتب التي عنده. طب هو عنده شرح واحد ما فيش مشكلة، اثنين ثلاثة أكثر أقل، ويكتب بخط يده هو الذي وقف عليه من فوائد، وقف عليه من فوائد. احيانا تقف امامه مشكلة او سؤال او غير ذلك فيكتبه في ورقة ويضر. ان جاء الشيخ الذي يدرس له هذه المادة، ان جاء على هذه المسألة كان بها فيعلم عليها صح، وان لم يجب عليها الشيخ فيسأله اخر الدرس، وبعد الدرس يراجع ايضا. ان فعل هذا سيكون له شأن بعد فترة وجيزة، وتثبت عنده المعلومة ولا يمكن أن تخرج من ذهني أبدا، لأنه ذاكر قبل الدرس وحضر الدرس وذاكر بعد الدرس، بل زد عليها الأمر الذي جعلناه عقب كل درس، وهو الأسئلة التي تكون بعد انتهاء الدرس فيجيب عليها، فبذلك يكون فعلا طالب للعلم مجد عنده همة لتحصيل العلم الشرعي الذي ينفع الله عز وجل به وينفع هو به غيره من الناس. وكفى أن هذا العلم يكون نافعا لك بعد الوفاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله عز وجل هذه هي خطتنا، ولمن أراد أن يكون طالبا للعلم أو لمن أراد أن يحصل العلم الشرعي وليست دعوة للتقنيط ولا التثبيط، ولكن دعوة لرفع الهمة. يعني ما يكونش دي نتيجة عكسية، واحد يقول طبعا طالما الأمر كده أنا مش هحضر أو مش هقدر أكمل، لا يكمل، ودي دعوة لعلو الهمة وليس عكسها، وليس لعكسها. فإن شاء الله عز وجل نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى مع أول كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الأصل كان مفترض أن يكون في الإخوة تقرأ جزء من المتن ويعقب الشارح عليه لعلة في نفسي أبديها لكم، ألا وهي تقويم اللسان. تقويم اللسان، كتير جدا ممن أخاطبهم على النت أو أرى مشاركة كثير من الناس أيضا على النت يقرأ وهو يتكلم أو يكتب، فعنده لحن لا نقول لحن جليل، هو يعني لعله أعجمي في الكتابة. نعم الخطأ في اللغة قد يقع مني ومن أي إنسان على وجه الأرض، وهذا أمر متعارف عليه ولا إشكال فيه، ولكن إن دعت الضرورة إليك فصوت المرأة ليس بعورة، ولكن قد تحدث مثلا فتنة فيما بعد بدخول بعض الناس الذين يعني ليس لهم هم إلا المقت. تقويم اللسان هو من أعلى الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. طبعا لما نقول طالب علم إذا أيضا أخت طالبة علم، ما فيش مشكلة، ما فيش فرق بين الاثنين. فالمقصد إن قراءة، ودي كانت أحد مزايا أحد شيوخي منذ زمن بعيد، يعني من حوالي 20 سنة أو 19 سنة، كان يهتم جدا بأن يقرأ عليه الطالب، فكنا نعتذر له نقول له يا شيخ يعني لا نستطيع أن نقيم اللسان ولا نستطيع أن نغلب الكلام. كان يضغط علينا حتى نقرأ، يقول أعلم أنكم تخطئون فاقرأوا وأنا أصحح لكم، فلو لم تقرأوا علي متى يصحح لكم الخطأ. فكانت يعني فيها رهبة، ولكن تعلمنا منها أن الإنسان لابد أن يعرض كلامه أو ما كتبه على الأقل على شيخه حتى يقوم لسانه، وقد يكون الإنسان من خريج الجامعة ولكن لا يستطيع القراءة. يعني مثلا هو متخرج من الجامعة ويجي مثلا عند عبد الله بن لهيعة ويقول مثلا عبد الله بن لهيعة، فهذا أعجمي ولم يخطئ في اللغة ولكن أخطأ في تعبير أو في قراءة الاسم. التقويم لا ليس محله الإعراب فقط، ولكن تقويم كيف يقرأ وكيف يجمع المادة وكيف يكون عنده سلاسة في القراءة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار لي كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين بدأ الشيخ فيقول الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله بدأ بالحمد لله تبارك وتعالى كما هي عادة كثير من أهل التصنيف أو الذين يخطبون على المنابر أو يعظون الناس فإنهم يبدأون بالحمد لله رب الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يبدأ بالبسملة منهم من يبدأ بالبسملة بعض النسخ الموجودة لكتاب التوحيد ليس فيها المقدمة ليس فيها الحمد لله بل ابتدأت مباشرة بكتاب التوحيد ثم وقول الله تعالى إلى آخر الكلام فنقول أن الجمع بين النسخ أولى وأفضل لأن العبرة في مجال التحقيق يعني عندما تسمع يقال فلان محقق وفلان له باع في التحقيق وغير ذلك العبرة في التحقيق هو إثبات النص الذي قاله المصنف إثبات النص الذي قاله المصنف ليس العبرة بالتخريجات الواسعة والكثيرة مثلا حديث يكون موجود في الصحيحين وعند مثلا السنن الأربعة وموطأ مالك ومسند أحمد والدارقطني والدارمي وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن ومع ذلك يخرج أيضا من الأجزاء الحديثية التي يعني لم يعرف هو أصلا عنها شيئا إلا بعد دخول الحاسوب والموسوعات التي يوجد عليها سرعة البحث وكثرة الكتب وهذه هي الغاية من نشر الكتب الإسلامية بل التراث الذي عند المسلمين من كتب ومصنفات عديدة فعندما نجد مثلا كتاب ككتاب التوحيد الذي بين أيدينا وهو يعني قريب عهد بتأليف يعني من حوالي 220 سنة أو 220 سنة ليس ببعيد ونجد الاختلاف هذه نسخة ليس فيها البسملة هذه نسخة فيها بسملة هذه نسخة فيها الحمد هذه نسخة تجمع بين البسملة والحمد وغير ذلك من هذا الاختلاف ولكن الجمع بين هذا الأمر كله حتى نقول للقارئ أن صاحب الكتاب المؤلف قال هذا الكلام بنسبة تعدي 90% بل 95% يعني نجزم له بأن الإمام قال هذا الكلام ماشي دي يعني فائدة نعلق عليها لأن كثير طبعا من الإخوة اللي قاعدين ويستمعوا يعني مثلا أنا عندي الوقت نسخة ليس فيها أي شيء كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونسخة أخرى الموجودة هنا مع الشباب نسخة فيها البسملة وليس فيها الحمد ماشي ونسخة أخرى ثالثة على الجهاز فيها البسملة وفيها الحمد فالعبرة ليس بالكثرة ولكن بما هو الذي قاله الإمام حتى إذا قلنا أن الإمام يقول كذا لا نكون من الكاذبين عليه أو الذين يعني نتهم الغير بما لم يقله أو ننسب إليه ما لم يتفوه به فقوله الحمد لله فالحمد ثناء من العبد على الله تبارك وتعالى الحمد ثناء من العبد على الله تبارك وتعالى وكما قلنا أن هناك ثناء يكون بالشكر فليس الحمد فقط هو الثناء ولكن الشكر أيضا هو ثناء وإزدال المعروف أو مكافأة من أزدى إليك المعروف. فالحمد يكون على الشيء الذي يحمد والذي لا يحمد. الحمد يكون على الشيء الذي يحمد والذي لا يحمد. أما الشكر فيكون على الأمر أو الشيء الذي يحمد فحسب. إذن الشكر خاص من جهة الجوارح أو من جهة المعروف الذي يزدى إليك. والشكر أعم، الشكر يكون على الأمر الممدوح، والحمد على الأمر الممدوح والأمر ضده وعلى الأمر ضده. لذلك عندما تسمع الحمد لله على كل حال، أي الحمد لله على نعمه والحمد لله على ابتلائه. وهناك مقولة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذه المقولة وإن يعني اختلف فيها العلماء بجوازها أو عدم جوازها، إلا أن المراد منها ليس تخصيص الله عز وجل بأنه هو الذي يحمد على المكروه فحسب ولا يحمد على المحمود، ولكن هذا القول معناه أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء، فهو الذي يحمد على الأمر المذموم أو الأمر المكروه في ظاهر الأمر بالنسبة للعبد. بمعنى قد يبتلى الإنسان بنقص في المال أو بقلة المال أو بعدم توفيق في عمل أو بعدم الإنجاب أو بعدم رزق مثلا زوج صالح أو زوجة صالحة أو غير ذلك، فهذا ابتلاء، هذا ابتلاء. وإذا سألت هذا المبتلى كيف حالك، يقول الحمد لله، فهو يحمد الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. طيب هل هذا الأمر مذموم أم ممدوح؟ في ظاهره مذموم، لأن الإنسان لا يحب الابتلاء، صح؟ في ظاهره ذم، أقول في ظاهره، ليه هنحط بين خطين كده كلمة في ظاهره؟ ففي ظاهره ذم أو ابتلاء للإنسان أو مكروه للإنسان. فإذا هذا الإنسان وقف على حقيقة الأمر علم أن هذا فيه خير له، لذلك نقول الحمد أو يقال الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يعني لا يمكن أن يزدي إليك إنسان أمرا سيئا ومع ذلك تحمده، لا يمكن. واحد يضربك مثلا أو يسرق مالك أو كذا وتقول له شكرا أو تحمده وتذكر هذا الأمر فيه وتقول مثلا هذا جميل فعله فيه، أبدا. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات له ولد فيسأل الله تبارك وتعالى ملائكته وهو أعلم، فيقول لهم: ماذا قال عبدي؟ أو قبله يقول: أقبضتم فؤاد عبدي، يعني الولد من فؤاد الأب وكبد الأب، يقولون وهو أعلم بهم، يقولون: نعم يا رب. يقول الله عز وجل: وكيف وجدتم عبدي؟ يقولون: حميدك يا رب، حميدك يا رب. فقال يقول الله عز وجل: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. الذي فيه مصائب وابتلاء وشيء مكروه للإنسان لا شك عاقل في أنه شيء مذموم أو مكروه. دائما ندعو: اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ مثلا الذرية، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة. فكيف يعني يفرح الإنسان بموت ولد له؟ فطالما هذا الأمر مكروه ومع ذلك حمد الله عز وجل، إذن الحمد يكون على الشيء الممدوح وعلى الشيء المذموم في الظاهر. لماذا في الظاهر؟ لأن موت الولد مثلا أو فقدان المال أو فقدان مثلا الشيء الذي يتمناه الإنسان، أي شيء يتمناه الإنسان ولا يستطيع تحصيله، فهذا ابتلاء. فالله عز وجل يجعل هذا الابتلاء بالنسبة لهذا العبد لينظر هل يصبر هذا العبد على هذا الابتلاء أم لا. وهذا الأمر وإن كان في ظاهره مكروها إلا أن الله عز وجل قد يبدله خيرا منه. يعني مع المثال الذي فيه فقدان الولد، نسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. لو أن إنسانا فقد ولدا ويقول مع هذا الابتلاء مثلا الحمد لله على كل حال، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه، في ظاهره أمر مذموم أو أمر مكروه للإنسان، لا يحب الإنسان هذا الأمر. ولكن لو علم الإنسان هذا الشخص أن هذا الابن إذا كبر كان عاقا له وكان سببا لدخوله النار وكان لتمنى أن يموت في الصغر ولم يكبر ويكون سببا في تعاسته في الدنيا أو دخوله النار أو كذا أو كذا أو كذا، فهذا أمر مذموم في الظاهر وقد يمدح في الباطن. فالحمد يكون على الشيء الممدوح وعلى ضده، والشكر لا يكون إلا على الشيء الممدوح فحسب. طيب، الحمد بما يكون؟ الحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان وبالقلب وباليد بالجوارح. اختلف العلماء في الحمد والشكر، في الحمد والشكر، هل الحمد بمعنى الشكر؟ فمنهم من يقول بأن الحمد والشكر بمعنى واحد، ومنهم من فصل في المسألة وقال بينهما عموم وخصوص، فقالوا أن الحمد يكون على الشيء الممدوح والشيء المكروه، ماشي، ويكون باللسان فحسب، ماشي. وبالنسبة للشكر فإنه لا يكون إلا على شيء محمود، ويكون بأكثر من جارحة بل من بالجوارح كلها. هذا اختصار الكلام الذي مضى. طيب، يقول الشيخ الحمد لله وصلى الله على محمد. صلى الله، الصلاة معناها الدعاء، أما الصلاة من الله تبارك وتعالى فهي مغفرة ورحمة من الله تبارك وتعالى. والصلاة من الله جل وعلا من أعلى الأمور التي يتوصل إليها الإنسان أن يصلي الله عز وجل عليه، أن يصلي الله عز وجل على عبده، أي يغفر له ويرحمه وينظر إليه بعين الرحمة وبعين المغفرة. نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وبعفوه. يقول صلى الله على محمد، لم يقل هنا وصلى الله على النبي أو الرسول أو سيدنا محمد، ولكن قال وصلى الله على محمد. إفراد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ليس تحقيرا ولا تقليلا من شأنه، بل في الصلاة عندما نصلي فتقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وهو الذي علمنا الصلاة، والصلاة جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل أركانها. ليس للإنسان أو ليس لأحد أن يخترع شيئا في الصلاة، بل هي موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبين لأحكام الله تبارك وتعالى. أقول هذا حتى لا يتوهم إنسان أن هناك ألفاظ كسيدنا ولفظ التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخبر أن نقول هذا في الصلاة، وذكر أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن محمد رسول الله، محمد رسول الله، ولم يسبقها بلفظ تعظيم ولا غير ذلك، لأن الذي يتكلم هو الله تبارك وتعالى. فيقول الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة. ما المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته، أم هم الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العصبة كأعمامه وأولاد أعمامه؟ ومنهم من يقول هم الذين حرمت عليهم الصدقة، حرمت عليهم الصدقة. فهذا الاختلاف، هذا الاختلاف بسطه الإمام العلم ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جزء له في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ذكر الآل وما فيها من اختلاف لأهل العلم في هذه اللفظة. ومنهم من يقول أن الآل هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله الإنسان. منهم من يقول بكذا، ومنهم من يقول بكذا، منهم من يقول بكذا. قلنا في الجزء الماضي أن الآل اختلف العلماء فيه على أقوال، منهم من يقول بأن الآل هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول أن الآل هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة وأولاد وغير ذلك، ومنهم من يقول هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وفي حرمت عليهم الصدقة هذه أيضا فيها اختلاف، فيها اختلاف. ومنهم من يقول بأن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن على طالب العلم أن ينتبه جيدا عندما يقال له الآل، عندما يقال له الآل ما معناها. فإن كان ذو نظر وفطنة فإنه لا يجيب سريعا، ولكن يسأل أين هذه الكلمة، هل وردت في باب الزكاة؟ فيقول معناها هم الذين حرمت عليهم الصدقة. هل وردت في باب مثلا الصلاة؟ فهي معناها كذا. هل وردت في باب كذا؟ هل وردت في كذا؟ أما السؤال العام فيعني مثلا أسئلة عامة، يقول لك مثلا ما معنى الآل، رجل عامي أو رجل لا يريد هذا التفصيل، قل له هناك خلاف بين أهل العلم كذا وكذا وكذا إلى آخر هذا الخلاف. ويعني طيب كل ذلك ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لإسماعيل القاضي له رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حققها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. التسليم من الله تبارك وتعالى، أي سلمه الله عز وجل من كل شيء، من كل شيء يشين النبي صلى الله عليه وسلم أو يصل إليه بمكروه أو بضرر أو بضرر. ابن القيم يا أخوانا له كتاب اسمه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. جلاء الأفهام للإمام ابن القيم له هذا كتاب، ذكر فيه الصلاة معناها والآل معناها أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كتاب التوحيد، يعني مقصودي في التأليف هو هذا الباب، كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلمة كتاب التوحيد، الكتاب هو الذي يضم أكثر من موضوع ويحمل بين دفتيه بعض الأوراق أو بعض الصحف كما يقال، وهو مصدر من كتب، يكتب كتابا، ماشي. والكتابة تكون بالقلم أو بما يقوم مقام القلم كالريشة أو غيرها. وفي هذه الأزمنة طبعا يدخل فيها الأجهزة الحاسوبية كالكمبيوتر وغيرها والمحمول، فكله يكتب. يعني لو أن إنسان يكتب شيئا على الجوال فإنه يقول أكتب كذا، فهو يكتب. وأيضا على الكيبورد فإنه يكتب. هذه كلها كتابة، تدخل معنى الكتابة. والتوحيد، كتاب التوحيد، التوحيد من وحد الشيء، التوحيد من وحد الشيء أي جعله واحدة، أي جعله واحدة. تقول: وحدت أمري، أي جعلته أمرا موحدا. وحدت تفكيري، أي جعلت تفكيري شيئا واحدا، إلى آخر هذه الأمثلة التي تبين أن معنى التوحيد أي يجمع الأمر على أمر واحد، الأمور على أمر واحد، فهو موحد الأمور، موحد الأمور. فكتاب التوحيد يقصد به الإمام التوحيد الذي هو لله عز وجل، الذي هو لله عز وجل، ماشي. يعني التوحيد، قل له: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي أن هذه العبادة التي يصرفها الناس أو كثير من الناس إلى غير الله عز وجل من صلاة ومن حلف ومن خوف ورجاء ومن خشية ومن توكل وغير ذلك، يصرفونها لغير الله. أما المسلم الموحد لله عز وجل فإنه يصرفها لله سبحانه وتعالى فقط. فإن فعل هذا فهو موحد، أي جعل وجهته واحدة، أي جعل ربه واحدا، أي جعل إلهه واحدا. كل العبادة التي يقوم بها العبد فهي موجهة لله عز وجل، فهي إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. يعني إفراد، أي الله عز وجل هو المتفرد بهذه العبادة، لا يمكن أو لا يجوز للإنسان، بل يحرم عليه ويكفر إن أخرج أي شيء من العبادة لغير الله عز وجل. ولكن ليس معنى ذلك أن نذهب يمنة ويسرى وننظر إلى أحد الناس إن وجدناه يفعل مثل هذه الأفعال نحكم عليه بالكفر وغير ذلك. ولكن هناك فرق بين الحكم على الفعل والحكم على الأشخاص، حكم على الفعل والحكم على الأشخاص، وسوف يأتي إن شاء الله عز وجل. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. طيب، هل التوحيد له معنى واحد، أي له قسم واحد أم له أقسام؟ التوحيد عند أهل العلم بالاستقراء، طبعا في كلام في النص كده بعد كده هنسأل عليه ماشي، وممكن نناقش بعض الإخوة في مثل هذا الأمر. طب أنا قلت كذا، طب لو في شبهة على كذا تجاوب عليها إزاي؟ أقول أهل العلم قسموا التوحيد، هقول طيب لسه ما قلناه، أهل العلم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء، ليس بنص، يعني لم يأتي نص من الكتاب ولا من السنة ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم قالوا بأن التوحيد ثلاثة أقسام. وهذه هي بعض الشبهات عند بعض الجهلة، يقولون أنتم قسمتم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ولم يعلم هذا التقسيم من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا يعني أقصد من كتاب وسنة ولا عمل الصحابة ولا غير ذلك. من أين أتيتم بهذا التقسيم؟ نقول لهم أن هذا التقسيم جاء بالاستقراء وبوضع آيات الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأتي بها نص في نص بتحديد هذه الأقسام إلا أنها لها أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقسام التوحيد ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، الشيء الثاني أو النوع الثاني توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. طيب توحيد الربوبية ما معناه؟ توحيد الربوبية أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق. أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو المصور، هو رب العالمين. لا بد للإنسان حتى يكون من المسلمين أن يؤمن بهذه الأمور. توحيد الألوهية أو الإلهية هي صرف العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وخوف ورجاء واستغاثة واستعانة، كلها لله تبارك وتعالى. فأما التوحيد الأول فلم يختلف فيه أي إنسان، حتى الكفار كانوا يعتقدون هذا الأمر، يعتقدون بأن هناك خالق وأن هناك رازق وأن هناك مدبر، بل يلجؤون إليه في الشدائد، يلجؤون إليه في الشدائد. إذا يعني كانوا في البحر في عرض البحر وهاجت الرياح التجأوا جميعا إلى الله عز وجل، فإذا وصلوا إلى الشط إذا هم يكفرون أو يجحدون نعم الله عز وجل ويتركون هذه العبادة. فالشاهد أن توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل بأفعاله هو. فما هي أفعال الله؟ الرزق والتدبير والخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك من هذه الصفات. وتوحيد الألوهية أن توحد ربك بأفعالك أنت. فما هي أفعالك؟ الصلاة والزكاة والحج والخوف والرجاء والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والخوف والرجاء إلى آخر ذلك من العبادات التي يقوم الإنسان بها، فلا بد أن تكون لله عز وجل. النوع الثالث من أنواع التوحيد ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات بإيجاز، وسوف يأتي معنا بتفصيل إن شاء الله عز وجل، هو أن تثبت لله عز وجل أي اسم أو صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم له. يعني إيه؟ الرحمن، هل هذا الاسم أثبته الله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم كما تقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه صفة، اللهم يا مقلب القلوب، فهذه صفة أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عن الله عز وجل ما نفاه هو عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دخل للعقل في مثل هذه الأمور. ولا دخل للعور أن هذه صفة لله عز وجل. إذن هي صفة نقص في حق الإنسان، وأنا لا أتصورها في حق الله عز وجل، فهي من باب أولى لا أثبتها لله عز وجل، فنقول لا دخل للعقل في هذا الأمر. العقل يأتي بعد النقل، والعقل لفهم كلام الله عز وجل وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ أنواع التوحيد ثلاثة. طبعا كان سابقا معنا بعض الناس كانوا يكتبون على تكست كل فترة كده جمل معينة كانوا يكتبونها على تكست، فكان الحضور ينتفع بهذه الكلمات التي تكتب لعلها تكون تذكرة لهم وتكون عونا لهم على سرعة الكتابة والانتباه أثناء الدرس أو غير ذلك، فما أدري يعني لعلهم يعني عندهم كسل، نعوذ بالله من الكسل. طيب، قوله كتاب التوحيد، إذن مضمون الكتاب الذي سيشرحه الإمام هو التوحيد. والتوحيد كما قلنا ثلاثة أنواع، ولكن سيعتني الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بنوع واحد من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. أما باقي الأنواع أو قسمين الآخرين سيذكرهما في ثنايا بعض الكتاب، ولم يعني يذكرهما كثيرا. ومن أراد أن يكمل هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، فعليه بالكتاب الذي اعتنى في هذا الأمر أو بهذا الأمر كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه أفاد وأجاد وأحسن كل الإحسان في ذكر العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، في هذا الكتاب العقيدة الواسطية، وقد شرحه أيضا العلامة الفاضل الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وأيضا من أفضل هذه الشروح شرح الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فمن اقتنى الشرحين، شرح قول مفيد على كتاب التوحيد وشرح العقيدة الوسطية، فإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عنده أنواع التوحيد، ولن يحتاج إلى كثير من مسائل ومشاكل ومعضلات وغير ذلك، فإن الشيخ أتى على الجميع بما أعطاه الله عز وجل من علم وتحصيل للعلم، فنفع الله عز وجل به وبعلمه حتى بعد مماته، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. فرجع إلى كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول بعد الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، قال كتاب التوحيد، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول بعض المعاصرين أن الشيخ في تصنيفه لهذا الكتاب يشبه تصنيف الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبتدئ كتابه بآيات أو بآية ثم بحديث ثم بحديث، وفقه الإمام البخاري، فقه الإمام البخاري في تبويبه للأبواب وفي ذكر عنوان الباب مع وضع الحديث، وضع الحديث برواية معينة بألفاظ معينة في هذا الباب الذي يريده، فهذا من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والشيخ محمد ابن عبد الوهاب نراه فعل مثل فعل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول وقول الله تعالى، أي يقصد بحرف الواو أي كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول الله تعالى، وقوله وقول الله، بعض الناس يقول لا تقل قال الله، ولكن لا تقل يقول الله ولكن قل قال الله. وبالنسبة لقول الإنسان قال الله عز وجل أو قول الله تبارك وتعالى أو يقول الله عز وجل، فهذا لا رأس به. أما التضييق على الناس بأنهم يذكرون شيئا واحدا فهذا يعني ليس عليه دليل، فإنك لو قلت قال الله تقصد بأن الله عز وجل تكلم به، وإذا قلت يقول الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يقول الحق ويتكلم الله عز وجل بما يريد وبما يشاء، فالله متكلم أو تكلم ويتكلم وسيتكلم. وقول الله تعالى، وفيه أن المسلم لا بد أن يعظم ربه سبحانه وتعالى بذكر مثلا قول الله عز وجل، الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك من هذه الكلمات التي فيها مدح لله عز وجل والثناء على الله عز وجل. أما مثلا يعني فلتة مرة كده ولا مرتين أو ثلاثة خرجوا من الإنسان دون يعني الشعور بأنه لم يذكر لفظ التعظيم فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، ولكن لا يكن ديدنة الطالب أو المسلم أن يذكر ربه سبحانه وتعالى بدون ذكر لفظ الثناء عليه سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصلي عليه، كيف لا وقد صلى عليه ربك سبحانه وتعالى وأمر به الملائكة وأمر به الناس بأن يصلوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكرنا هذه الآية من قبل وشرحناها وقلنا أن هذه الآية فيها خالق وهو الله عز وجل، وفيها مخلوق وهم الجن والإنس، وفيها غاية من الخلق، لماذا خلقنا الله عز وجل إلا ليعبدون. حصر الله عز وجل غاية خلق الإنسان والجنة فقط في العبادة فقط، فالجن خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نار، فيهم أو منهم المسلم ومنهم بكل شكل كما جاء بذلك الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يرون الإنسان والإنسان لا يستطيع رؤية الجن، ومن الجن من هو مسلم ومنهم من هو مؤمن ومنهم من هو دون ذلك منهم الكفرة كحال الإنس. والإنس جمع إنسان، وهم خلق خلقهم الله عز وجل من طين، ونفخ الله عز وجل في آدم عليه السلام ثم أخرج من ظهره الذرية التي ستخلق بعد ذلك إلى قيام الساعة، وأرسل الله عز وجل إليهم أي إلى الجن والإنس الرسل ليدلوا الناس وصنفهم على الله عز وجل، يعني الجن يدل على الله على الله عز وجل والإنس كذلك، إلا أنهم وقع منهم الجحود والنسيان والسهو والكبر وغير ذلك، فأرسل الله عز وجل إليهم الرسل، أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، فيقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا قبل ذلك أن الله عز وجل لم يذكر في هذه الآية الملائكة لأن الملائكة مجبولة على العبادة، مجبرة على العبادة، ومع ذلك يقولون يوم القيامة ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذا بالنسبة للملائكة. وبالنسبة للإنس والجن الذين ذكروا في الآية أن الله عز وجل علم أنهم سيقع منهم المعصية فأرسل إليهم رسل وذكرهم في كتابه بمثل هذه الآية، بمثل هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها المسلم لا تنسى أنك خلقت من أجل العبادة، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليطيعون، إلا ليلجأوا إلى الله عز وجل ويتذكروا الغاية التي من أجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى. والعبادة لا يقول إنسان أن الله عز وجل خلقنا من أجل العبادة التي هي الصلاة أو الزكاة أو الحج فحسب، ولكن نقول أن العبادة أشمل مما ذكر، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني أي شيء ظاهر أو باطن، قول أو فعل يحبه الله عز وجل ويرضاه فهو عبادة. طيب هل للإنسان أن يخترع عبادة؟ نقول لابد أن يحبه الله ويرضاه. فكيف نتوصل أنه يحبه الله ويرضاه؟ إلا بدليل. إذن فالعبادة توقيفية، بمعنى لو قام إنسان الآن وقال أنا أحب العبادة وأنا أحب الصلاة فأنا أصلي الآن الفجر، هل هذا جائز؟ نقول له لا، نيتك لا طعن فيها، وحماسك وحبك لله عز وجل وحبك للقربة والطاعة لله عز وجل لا مراء فيها، ولكن لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من دليل لفعل هذا الأمر. إذن العبادة لابد أن يحبها الله عز وجل ويرضاها، أن يرضى الله عز وجل عنها. فكيف يرضى الله عز وجل عن عبادة، أو كيف يتوصل المسلم إلى أن هذه العبادة يرضاها الله؟ إذن لابد من وصول دليل لهذا المسلم بأن هذه العبادة مما يحبها الله عز وجل ويرضاها، يعني لابد من دليل قبل القيام بأي عبادة يتعبد بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذه الآية وباقي الآيات في اللقاء القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. ويعني نعتذر على الإطالة، ولكن يعني أحيانا لا يجد الإنسان من بد من توضيح مسألة أو تعليق على شيء، فهذا هو أمر الدروس. مهما يضع الإنسان لنفسه يعني برنامجا أو وقتا لابد أن يخرج عنه، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.